على اللواط، وهناك حديث لا ندري صحته أو لا أدري حقيقة صحته، أن من فعل اللواط يلقى من أعلى منطقة مرتفعة، ومن فعل اللواط بدابة فتحرق الدابة. هاي القضايا إذا سمحتم بالإفادة فيها إن شاء الله. أولا، من أتى بفاحشة مثل هذه الفاحشة فعليه أن يستر نفسه وأن لا يفضحها، ثم أن يضم إلى ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وذلك بأن يندم على ما فعل وأن يعزم على أن لا يعود وأن يكثر من الصالحات. وأخيرا، هذا الحكم إذا بلغ الحاكم المسلم الذي يقيم حدود الله عز وجل، فإذا وصل الخبر إلى هذا الحاكم قتل هذا المجرم. أما واليوم ليس هناك من يقيم حدود الله مع الأسف، فحسبه ما ذكرت لك آنفا، أن يتوب إلى الله فيندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويكثر من الصالحات. لكن كأحاديث لم يثبت أن يلقى من مكان مرتفع. يا أخي الله يهديك، هذا مش وظيفتك وظيفتي، هذا وظيفة الحاكم. ولذلك قلت لك ليس هناك من يقيم الحدود الآن. إذا تكرمت بسؤال آخر. نعم.